اللهم ابطلها، اللهم ابطل جميع الأسحار، اللهم ابطل جميع الأسحار التي أصابت جسد الزهري، اللهم ابطل جميع الأسحار التي أصابت عمل الزهري، اللهم ابطل جميع العيون التي أصابت عمل الزهري، اللهم ابطل جميع العيون الحاسدة التي أصابت الزهري في عمله، اللهم ابطل جميع العيون الحاسدة الحاقدة التي أصابت الزهري في عمله، أصابت الزهري في ذكائه، أصابت الزهري في ذكائه، اللهم ابطل سيرا أصاب الزهري في ذكائه، اللهم ابطل سيرا أصاب الزهري في ذكائه، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، يا Détruis la jalousie qui touche le corps des ouris. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche le corps des ouris. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche le corps des ouris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche le corps des ouris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche le corps des ouris. Ya Allah, détruis le mauvais œil jalousie qui touche la tête des ouris. Ya Allah, détruis le mauvais œil qui touche la tête des ouris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche la tête des ouris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche la tête des ouris. Qui touche la tête des ouris. Qui touche la tête des ouris. Qui touche la tête des ouris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les yeux des ouris. Qui touche les yeux des ouris. Qui touche les yeux des ouris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les yeux des ouris. Ya Allah, détruis le mauvais œil jalousie qui touche l'intelligence des ouris. Qui touche l'intelligence des ouris. Qui touche l'intelligence des ouris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche l'intelligence. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche l'intelligence. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche la mémoire. Qui touche la mémoire. Qui touche la mémoire. Qui touche la mémoire. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج، ولو كنتم في بروج، ولو كنتم في بروج، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، يا الله. montrer les djinns amoureux qui se cachent dans le corps. Les djinns amoureux qui se cachent dans le corps. Les djinns amoureux qui se cachent dans le corps des ouris. Les djinns amoureux qui se cachent dans le corps des ouris. Yallah, montre les djinns amoureux qui se cachent dans le corps des ouris. Yallah, montre les djinns amoureux qui se cachent dans le corps des ouris. Yallah, montre les djinns amoureux qui volent l'énergie des ouris. Qui volent l'énergie des ouris. Qui volent l'énergie des ouris. Yallah, montre les djinns qui se cachent dans le corps des ouris. Qui volent la lumière des ouris. Qui volent la lumière des ouris. Qui volent la lumière des ouris. Yallah, montre les djinns qui se cachent dans les yeux des ouris. Qui se cachent dans les yeux des ouris. Qui se cachent dans les yeux des ouris. Qui exploitent la lumière des yeux. Qui volent la lumière des yeux. Qui volent la lumière des yeux. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا ومن يزغ منهم عن أمرنا ومن يزغ منهم عن أمرنا ومن يزغ منهم عن أمرنا ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من محاريب وتماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود اعملوا آل داود اعملوا آل داود اعملوا آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددًا